بيحيى وعبد الرحمن بعيدا هو عورض بمعد بالمتوسطين او بالمعتدلين في الجرح والتعديل وايضا المتشددين. ويبقى اذا الاجابه عن ابي معاويه خالفه ايه؟ خالفه من هم اعلم منه بجابر، من هم اعلم منه بجابر. فيبقى لنا الكلام على انه ضعيف رايا وروايه وكان مدلسا. طبعا الراي هذا الحق انه كان يرى رجعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهذه طبعا دي عقائد كفريه اعوذ بالله. فلذلك قالوا كذاب، وقال ابن معين ولا كرامه، ولا كرامه. بقى عندنا السلسله اهو عمرو بن شمر طيب، وهذا هالك، وجابر الجعفي الخلاف فيه ظاهر، والاصل والراجح انه ايه؟ انه ضعيف. أنا ما جعلناش من يفصل. ابو حنيفه اصلا في قوله في الجرح والتعديل لازم، انا فاهم مش يعني انا اصلا بتادب فلا اقول ذلك، فلما فعلت ذلك اشرت بذكاء على اساس من الذي امسح. نعم انت بتفهم الان الرجل ابن سعد لما تكلم ليس في التدليس فقط، لا سيب الراي، قال ضعيف الروايه وكان يدلس. واحنا قلنا ان التدليس قد يكون جرحا عند بعضهم وقد يكون ليست عمده عندنا، العمده عندنا انه ايه؟ ضعيف الروايه. فاهم؟ هذا هو. اكتب بقى الحارس الاعور، باقي السلسله الحارس الاعور، الحارس بن عبد الله الاعور. قال ما كنا نصبر على ما عنده، عنده شيء من الغرائب مش موجوده عند غيره، وده شيء اسمه شره الحديث عند هؤلاء. الحارس الاعور قال الشعبي حدثني الحارس الاعور وكان كذابا في المجرحين بقى. ايش قال موسى عن جرير كان زيفا، قال أبو بكر بن عياش. طب خلاص خلينا، قال أبو بكر بن عياش. انت كل ده فين؟ ده كل المجرحون. انت هتعمل ايه يا ابو جايبهم في النص ليه كده اخوي؟ ماشي دول مجرحون يعني. طيب قال أبو بكر بن عياش وبعده قال الجوزجاني قال أبو زرعة قال أبو حاتم قال ابن حبان خلاص اكتب المعدلين ولا لا اكتب الاول التجريح. انت كتبت ايش؟ شعبي خلاص كتبته قال حدثنا كان قال كذاب كان كذاب. قال موسى عن جرير كان زيفا. أبو بكر ابن عياش قال لم يكن بأرضاهم، لم يكن بأرضاهم. قال الجوزجاني كذاب. قال أبو زرعة لا يحتج به. قال أبو حاتم ليس بالقوي. قال ابن حبان كان غاليا في التشيع ذاهبا في الحديث. اكتب بقى في المعدلين قال الدارمي عن ابن معين انه قال ابن معين يقول سمع ابن مسعود ولا بأس به، وفي رواية قال ثقة. قال ابن سيرين محمد بن سيرين أهل الكوفة ك